بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيرة النبوية العطرة، صفحات مشرقة للإيمان وبالعلم والعمل، وبحياة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وصحبته الأبرار، نتلقى منها ونتعرف على هذه المسيرة الكريمة، مسيرة الدعوة الإسلامية وترجمة حية للقرآن ومبادئ الإسلام واضحة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته. ولعلنا عرضنا في حلقة سابقة إلى أن فترة الدعوة الإسلامية في مكة كانت كلها فترة مليئة بالصد والتكذيب والابتلاء والامتحان والحصار الاجتماعي والاقتصادي للمسلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام، وأشرنا إلى ما تعرض إليه بسرعة دون وقوف عند تفصيلات، حتى كانت الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة، ثم توقفنا عند بداية الهجرة وكيف كانت حياة المسلمين في المدينة المنورة، بداية عمل متواصل في الاستعداد تتسلح به الدعوة الإسلامية لمستقبل تعين أن تكون فيه مواجهة ولقاء حاسم بين الحق وبين الباطل، عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. الواقع أنه احنا أشرنا إلى السرايا المتعددة، الأبواء والدوات والودان وذي العشيرة وسرية عبد الله بن جحش، وقلنا أنه أهم ما نستخلصه من هذه السرايا أمور. من هذه الأمور أنه المسلمين ما بيضيعوش وقتهم، بيستعدوا، بيتدربوا على المعركة الحتمية، بيستكشفوا يعني أرض العمليات المنتظر أن تكون فيها المعركة، لأنها بين المنطقة من المدينة شمالا إلى مكة جنوبا، بيعقدوا موادعات أو محالفات مع القبائل اللي عايشة في المنطقة، فتكون لهم سند معنوي وليست لخصمهم أو لعدوهم. ثم وقفنا عند بداية غزوة بدر بعد هذه الاستعدادات التي أشرنا إليها. يسعدنا أن نستضيف لهذه الحلقة فضيلة الأستاذ الشيخ الداعية المجاهد الشيخ محمد الغزالي، ونرجو أن نبدأ حديثنا اليوم عن غزوة بدر لنستخلص منها أيضا العبارة. طبعا إحنا مش بنعرض تفاصيل المعركة، لأن دي مسائل ممكن يرجع لها أي مسلم في أي كتاب من كتب السيرة، لكن مع إيجاز بعض الأحداث يهمنا الوقوف عند العبر والدروس. لكن قبل أن نبدأ حديثنا عن غزوة بدر، يعني يمكن أطرح على فضيلتك سؤال. بعض الناس يتصور أنه لماذا عندما يكون هناك حديث عن الجهاد في الإسلام تبرز بدر أولا؟ أيه. ولماذا هذا الإلحاح على بدر؟ رغم أن المعركة كانت محدودة العدد، 300 بيحاربوا 1000 أو نحو ذلك، والحروب اللي تؤخذ منها العبر هي الحروب زي الحرب العظمى اللي فيها ملايين وشعوب ودول وغيرها. ليه المسلمين باستمرار لما يتكلموا عن الجهاد، يعني طبعا يتكلموا عن الغزوات، لكن بدر بالذات لماذا بدر؟ هل أطمع أنك تبدأ بهذا الكلام؟ الحقيقة أن بدرا لها مكانتها الخاصة، لأن الحروب ترتبط بنتائجها التي ترتبت عليها والثمرات التي جنيت بعد وقوعها. وأنا ألفت النظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يناجي ربه في بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. معنى هذا أن القتال في بدر ارتبطت به عقيدة التوحيد، وأن نتيجة هذه المعركة هي أن الدين بقي. عقيدة التوحيد ترتبط بهذه المعركة؟ نعم. إذا لم ينتصر المسلمون في بدر فإن ظلمات الشرك ستسد آفاق الحياة، ولن يبقى على ظهر الأرض ما يسمى بالتوحيد أو بإثبات الألوهية عن الطريق العقلي السليم. المعنى ده اللي خلينا ندرك أن المعارك بنتائجها يذكرني بشيء كنت سئلت فيه يوما. قال لي بعض الناس إنه روي أن ناسا من المسلمين مروا على قبور الشهداء في معركة بواتيه بلاط الشهداء، وقالوا إنهم سمعوا الأذان في بالليل في هذه المقابر التي تضم الشهداء، فكانت إجابة السريعة الذي سمع تخيل فخال كما يقول العرب، شيء تخيله فرواه. ثم بدا لي لما لا يكون الكلام حقا، إن الحرب العالمية التي ظلت أربع سنين في الحرب الأولى ونحو 5 سنين في الحرب الثانية، لو أن قتلاها سمع لهم أذان في قبورهم ماذا يقولون؟ يقولون حديد، بترول، ذهب، جنس أبيض. ما الذي تمخضت عنه الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية التي اشتركت فيها جيوش تبلغ 100 مليون وخسرت فيها الإنسانية عشرات الملايين من القتلى ودمرت فيها ألوف المدن والقرى؟ ما الذي جنته الإنسانية من حربين كبيرتين في العالم في القرن الأخير؟ لم يستفد العالم من هذه الحروب شيئا له قيمة، بل ضاعت حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ووجدت إسرائيل متنفسها أو مكان وجودها بعد هذين الحربين الكبيرتين، فهي حروب كانت المطامع وقودها، وكانت النيات الصغيرة أو الشهوات والمآرب الضخمة هي التي أشعلتها. أما بدر فيكفي شرفا لها أنها أنتجت عقيدة التوحيد في الأرض، ثبتتها وأبقتها، ولولا الانتصار في بدر ما بقي للدين وجود قائم على ظهر الأرض. هذه معركة كبيرة، لأن المعارك ليست بعدد من خاضوها من البشر، إنما بالمثل التي حققتها والمبادئ والقيم التي نشأت عنها. وما نشأ عن بدر شيء كبير في دنيا الناس. طبعا احنا عارفين ان الحروب دايما بتقوم بدعوة السلام، يعني الحرب تقوم لحماية السلام، وكل الحروب اللي خاضتها البشرية منذ قرون وعصور كانت تستهدف كما يعني تأتي دعواها لإقرار حقوق الإنسان أو حرية الإنسان أو حرية الشعوب أو تحقيق السلام. حتى أنه الدولة الرومانية كانت بتحارب العالم كله، لأن دي الوسيلة الوحيدة لفرض السلام، هي أن تكون هناك دولة واحدة مسيطرة على العالم كله، ومنها كانت كلمة باكس رومانيكا، يعني السلام الروماني. فلا يتحقق السلام إلا إذا سادت الدولة أو الإمبراطورية العالم، وما أصبح ما فيش صراعات لأن كل شيء مسيطر عليه. وقد تكون هذه المقولة مضطردة في كل مرحلة من مراحل التاريخ، أقوى دولة أو أقوى إمبراطورية تريد أن تفرض سلامها على العالم بأسلوبها هي وبمفهومها هي ومنظورها هي. لكن ما تفضلت به فضلتك الآن إنه أهمية غزوة بدر تنبع من النتيجة، ولذلك كما تفضلت ممكن القضية تتلخص اللهم انتهلك هذه العصابة من المؤمنين لن تعبد في الأرض.